بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في إجاز الحذف، وقلنا طارفا يكون المحذوف كلمة جزء جملة، وأخرى يكون المحذوف جملة، وثالثة يكون المحذوف أكثر من جملة. تقدمت الأمثلة على ذلك، فقط بقي الإشارة إلى العبارة المتبقية لنا في الدرس السابق، وهي قوله تعالى: فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت. ذكرنا أن هذه الفاء يطلق عليها عند علماء الأدب فالفصيحة. وجه التسمية لأنها تفصح عن شيء، تفصح عن شيء. في هذه الآية الشريفة قلنا يحتمل فيها احتمالان: الاحتمال الأول أن يكون التقدير هكذا، فقلنا ضرب بعصاك الحجر فانفجرت، يكون التقدير فضرب بعصاه الحجر فانفجرت، فيكون المحذوف جملة. الاحتمال الثاني أن يكون التقدير هكذا: إن ضربت بالعصا الحجر فقد انفجرت، فيكون المحذوف ماذا؟ هو فعل الشرط، الشرط، والجملة الشرطية سابقا التي تتضمن الشرط فقط قلنا بأنها جزء جملة. هنا وقع الخلاف بينهم، أن هذه الفاء في قوله فانفجرت متى نسميها فاء الفصيحة؟ جماعة قالوا نسميها فاء الفصيحة لأنها على التقدير الأول، على الاحتمال الأول، إذا كان المحذوف ماذا؟ جملة. يعني فاء الفصيحة هي الفاء التي تدل على الترتيب، وتسمى فاء الفصيحة بذلك إذا كان ما قبلها جملة سبب للشيء المذكور لما بعد الفاء على التقدير الأول. جماعة قالوا لا، فاء الفصيحة إنما تسمى بذلك إذا كان المحذوف جزء جملة، يعني إذا دلت أفصحت عن الشرطية، هذا معنى إذا كان المحذوف جزء جملة. جماعة ثالثة يقولون فاء الفصيحة من اسمها، الفصيحة بمعنى المفصحة، هنا فعيلة بمعنى اسم ماذا؟ مفعول، مثل ذبيحة بمعنى ذبيح بمعنى مذبوح، هنا فصيحة بمعنى اسم الفاعل لا بمعنى اسم المفعول، بمعنى أن مفصحة عن غيرها. مفصحة عن غيرها أعم من أن يكون جزء جملة أو يكون جملة. فيقولون لا فرق بين الاحتمالين، على كلا الاحتمالين تسمى فاء الفصيحة كيفما كان، هذا ما يرتبط بالدرس السابق. وأيضا قرأنا في الدرس السابق ما يرتبط بكون المحذوف أكثر من جملة، كما هو الحال في سورة يوسف عليه السلام. البحث الجديد هو أن هذا الحذف عندما تحذف ويكون هناك إيجاز حذف، طارة يقوم مقام المحذوف شيء أخرى لا يقوم مقام شيء. أما مثال ما لا يقوم مقام شيء فجميع الأمثلة المتقدمة، أما مثال ما يقوم مقام شيء هذا إن شاء الله له أمثلة كثيرة تقرؤونها في بحث الاستصحاب في القرآن الكريم، له أمثلة كثيرة للحذف الذي يقوم مقام ماذا؟ شيء، موجودة في رسائل الشيخ الأنصاري في بحث الاستصحاب عند الاستدلال برواية صحيحة زرارة. مثلا يقول: فإن حرك في جنبه شيء، واحد كان متوضئ حرك في جنبه شيء، صار حصل له خفقة أو خفقتين، ما في ذل في المسجد الحرام والمسجد النبوي يجلسون بين الصلاتين يبدأون ينامون ثم يؤذن للعصر مثلا يقفون ويصلون، بعضهم لا يقول قد نام نام ساعة ساعتين. المهم، فهناك في جملة وقع فيها البحث، وإلا فهو على يقين من وضوئه ولا ينبغي له أن ينقض اليقين بالشك. هناك في هذا أنه وقع الكلام بينهم أن هناك شيء محذوف، فيذكر الشيخ الأنصاري أن هذا متعارف في القرآن، له أمثلة كثيرة، يحذف الشرط ويقوم مقامه شيء. هذا من هذا القبيل، أن نحذف ويقوم مقام المحذوف شيء. مثال الذي ذكره المصنف على ذلك قوله تعالى: وإن يكذبوك، إن أداة شرط، إن يكذبوك فعل الشرط، فاء هي الفاء التي تدخل على جواب الشرط الجزاء، فقد كذبت رسل من قبلك. للوهلة الأولى قد يتوهم أن قوله قد كذبت رسل من قبلك هي جواب الشرط، هي جواب الشرط، إن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك. والحال أن هذا التوهم باطل. ليش؟ لأن طبيعة الجملة الشرطية تدل على وجود ترتب بين الجزاء وبين الشرط، بمعنى أن الجزاء مترتب، بمعنى أن الجزاء مترتب على الشرط، ومعنى الترتب أنه متقدم عليه. والحال أنه في هذه الآية الشريفة تكذيب الرسل الذي من قبلك متقدم على تكذيبك، متقدم على تكذيبك، فلا يصح أن يكون تكذيب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم شرطا وتكذيب الرسل جزاء، لأن لا يوجد هذا الترتيب الموجود بين الشرط والجزاء. فإذن لا بد أن نقول بأن الجزاء قد حدث، ويكون معنى الآية الشريفة وإن يكذبوك فلا تبتئس، فلا تحزن، فلا تبالي، فقد كذبت رسل من قبلك. ما في أن المصيبة إذا عمت ماذا؟ هانت. هذا من باب التسلية للنبي لنثبت به فؤادك كما في بعض الآيات الشريفة، ملتفة جيدة. فمن هذا الباب، فإذا هناك شيء محذوف وهو الجزاء، وحذف وأقيم علة الجزاء، علة أخرى للجزاء مقام الجزاء المحذوف. لماذا يقول له لا تحزن؟ لأنه قد كذب رسلا من قبلك، فأقيمت هذه العلة مكان الجزاء المحذوف وليست هي نفس الجزاء. لماذا ليست هي نفس الجزاء؟ يعني إذا سألناك في الامتحان أن المصنف مثلا، أتيناك بعبارة أن المصنف ذكر أنه في قوله تعالى وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، قال بأن الجزاء محذوف، ولا يصح أن يكون الجزاء هو قوله فقد كذبت رسل من قبلك. إذا سألناك لماذا، ما هو الجواب؟ الجواب لأن قوله فقد كذبت رسل من قبلك لا يترتب على إن يكذبوك، ويشترط في الجزاء أن يكون مترتبا على الشرط، لأن تكذيب الرسل متقدم رتبة على تكذيب النبي، والمتقدم رتبة لا يترتب على المتأخر رتبة. واضح المطلب؟ فإذا طارة يكون نحذف ونقيم مقام المحذوف شيئا، وأخرى لا يقوم مقام شيء، فقط تدل القرينة على المحذوف من دون أن نقيم مقام ماذا؟ شيء. يقول والحذف على وجهين، أن لا يقام شيء مقام المحذوف بل يكتفى بالقرينة كما مر في الأمثلة السابقة. كل الأمثلة السابقة لم نقم مقام المحذوف شيئا. القسم الثاني، الوجه الثاني، وأن يقام نحو وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، فقوله فقد كذبت ليس جزاء الشرط. ليه؟ لأن تكذيب الرسل متقدم على تكذيب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والمتقدم لا يكون مترتبا على ما هو متأخر. ويشأل الجملة الشرطية تدل على الترتب، ما قرأتم في الأصول أن الجملة الشرطية تدل على لزوم الترتب العلم الانحصاري، فتدل على الترتب، وهنا لا ترتب بين المتأخر والمتقدم، وإنما الترتب يكون بين ماذا؟ وإنما الترتب يكون بين المتقدم والمتأخر. بل هو سبب، أي تكذيب الرسل سبب لمضمون الجواب المحذوف، أقيم هذا السبب مقام الجواب المحذوف. ما هو هذا السبب؟ أي فلا تحزن واصبر، ونحو ذلك، يعني لا تبالي لا تحزن. ثم الحذف لا بد له من دليل، وعن هذا في باب الحذف في المسند إليه ذكرنا أن الحذف لا بد له من قرينة، من دليل يدل عليه. لكن الشيء الزائد هنا ولم نذكره سابقا هو هذا، أنه نحتاج في الحقيقة في بحث الحذف إلى دليلين، إلى دليل على أصل الحذف، وإلى دليل على تعيين المحذوف ما هو. دليل الحذف وحده لا يكفي، لا بد من قرينة تدل على تعيين ماذا؟ المحذوف. الظاهر من المصنف أن دليل الحذف دائما يكون عقليا، دائما يكون عقليا. مثلا في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، دليل على أن هناك شيء محذوف أن التحريم حكم شرعي، والأحكام الشرعية تتعلق بأفعال المكلفين ولا تتعلق بالأعيان، فإذا لابد أن نقدر شيء محذوف. حرمت عليكم أكل، واضح هذا الشيء، أكل الميتة. فالذي دل على الحذف هو العقل، هو دليل عقلي، وهو أن الأحكام باعتبارها تتعلق باعتبارها من الأعراض الصادرة من الشارع لا بد أن تتعلق بفعل المكلف ولا تتعلق بماذا؟ لأنها ليش؟ لأن المخاطب بالحكم هو من؟ هو المكلف. لا يعقل أن المخاطب يخاطب بعين خارجية، عين الخارجية ليست من أفعال المكلف، فلا بد أن يتعلق بفعل من أفعاله التي تتعلق بالأعيان الخارجية كالأكل كالشرب النوم ونحو ذلك. فإذن الدليل على الحذف هو العقل. يظهر إذن من المصنف أنه دائما الدليل على الحذف يكون هو العقل، أما الدليل على المحذوف فيختلف الحال، طارة يكون هو العقل، طارة يكون هو العرف، طارة يكون هو العادة، طارة يكون هو السياق، أدلة لا حصر لها. فنقرأ أمثلة هذه المطالب. يقول ثم الحذف لا بد له من دليل، طبعاً مقصود من الحذف الذي لا بد له من دليل، أي حذف الذي من قبيل الوجه الأول أو الذي من قبيل الوجه الثاني. سؤال، شوف ماذا قال، ثم الحذف لا بد له من دليل، أي حذف الذي لا بد له من دليل، الذي ما قبل قليل ما قلنا الحذف على وجهين، الوجه الأول أن لا يقوم شيء مقام المحذوف، والوجه الثاني أن يقوم مقام الشيء، مطلق الحذف يعني سواء كان بالوجه الأول أو بالوجه الثاني. في الحواشي خصصوا هذا البحث بالوجه الأول بالحذف الذي لا يقوم مقام دليل شيء. لماذا؟ الذي قام مقامه دليل. الآن قبل قليل في الآية الشريفة وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، من الذي دل على الحذف؟ قوله فقد كذبت رسل من قبلك أو حكم العقل بعدم صحته، حكم العقل بعدم صحته، حكم العقل بعدم صحة أن يكون الموجود هو الجزاء، أو نفس وإن يكذبوك فقد كذب هو الذي دل على الحذف. ما الذي دل على الحذف؟ حكم العقل بأن الجملة الشرطية تدل على الترتب، والترتب لا يصح إلا بين متقدم ومتأخر، لا بين متأخر ومتقدم، فالدليل كان عقلي. فكيف ذكروا في الحواشي أنه هذا البحث مختص بما لا يقوم مقام الشيء؟ التأكيد هناك أكثر، لا اختص على نحو الاختصاص ليس مثل التأكيد. ها لا صحيح، ما ذكروه في الحواشي صحيح. كيف؟ جيدا، نحن بحثنا هنا عن أي شيء؟ عن دليل الحذف ودليل المحذوف، دليل الحذف ودليل المحذوف، لا عن دليل الحذف فقط. كما قلنا في باب الحذف نحتاج إلى دليلين، إلى دليل على الحذف وإلى دليل على المحذوف. فالبحث عن الحذف وعن عن دليل الحذف والمحذوف، هذا البحث عن دليل الحذف والمحذوف مختص بالقسم بالوجه الأول. نعم، لو كان البحث فقط عن دليل الحذف يجري في الوجه الأول وفي الوجه الثاني، أما لما أقحمنا دليل المحذوف في الوجه الثاني دائما دليل المحذوف هو ماذا؟ هو المذكور، هو القائم مقامه، اتفقنا؟ فلا يتنوع حينئذ، فلأجل ذلك خصص البحث بالوجه الأول. يقول ثم الحذف لا بد له من دليل وأدلته كثيرة، منها طبعا لا عن نحو الحصر هذا، أن يدل العقل عليه أي على الحذف. طب وما هو الذي يدل على المحذوف؟ والمقصود الأظهر على تعيين المحذوف. ما معنى والمقصود الأظهر؟ المقصود الأظهر بحسب المتفاهم العرفي، يعني الدليل هنا ماذا صار؟ العرف. المقصود الذي هو أظهر بحسب المتعارف العرفي هو الذي دل على المحذوف. طبعا فيها مسامحة العبارة والمقصود الأظهر، يعني والظهور هو الذي دل على المقصود، اتفقنا؟ هذا الشيء أشبه بجرب قطيفة. والمقصود الأظهر على تعيين المحذوف، يعني والذي دل على تعيين المحذوف أظهرية المقصود عند العرف، هذا معنى العبارة. نحو حرمت عليكم الميتة، الذي دل على الحذف العقل دل على أن هنا حذفا، إذ الأحكام الشرعية إنما تتعلق بالأفعال دون الأعيان. والمقصود الأظهر من هذه الأشياء المذكورة في الآية، المقصود الأظهر ما هو؟ حرمت عليكم ماذا؟ المقصود الأظهر هو التناول. ليش قال التناول ما قال الأكل؟ لأن ليست كل المذكورة في الآية من جملة ما حرم عليكم الميسر، من جملة ما حرم عليكم الخمر، الخمر لا يقال له أكل. طبعا هنا سوف يأتي إن شاء الله تبحثون ذلك في المكاسب. نظر الشيخ أنه نقدر في جنب كل كلمة، نظر الشيخ الأنصاري ماذا الفعل المناسب معها، ليس من الضروري أن نأتي بكلمة واحدة جامعة بين جميع. في جانب الميتة نقدر الأكل، في جانب الخمر نقدر الشرب، في جانب الميسر نقدر اللعب، وهكذا. الأمر سهل. فإذا الظاهر لدى العرف في الميتة ماذا نقدر؟ الميتة لماذا تطلب؟ للعب؟ لا، للأكل. الخمر لماذا يطلب؟ للشرب. هذا المقصود الأظهر عند العرف، واضح هذا الشيء؟ هذا كنت في الطائرة، كان في جنبي واحد سوداني، فجاءوا في الطائرة بدوا يضيفون الخمر، ها؟ يضيفون الخمر، خمر صغير يعني زجاجة الخمر حجمها بحجم هذه المسجل، لا زجاجة، زجاج مغلق مغلف بشكل جيد، طيران سوري ده. بعد خرج المهم، فطول الطريق أنا يتحدث معي بالدين وكذا، قلت لأن تأخذ خمر شلون؟ قال لي بلي أنا أخذ الخمر لكي مقصودي الأظهر من أخذه هو أني عندما أنزل أتلف الخمر حتى أخسر الشركة. يعني وهذا المقصود الأظهر من أخذ الخمر عنده تخسير الشركة. طبعا على ذمتي ما أدري فعلا هكذا أتلف الخمر أو لا، لأنه أعطته زجاجة وطلب زجاجات أخرى فجيء له بكمية مجموعة مثلا مغلفة. لا ما هو ما بذكر إذا كان لا لا أعطي كان في جملة واحد آخر لبناني مسيحي هم طلب. أنا في البداية ظننت هذه الزجاجات عطور بصغر حجمها. المهم يقول والمقصود الأظهر من هذه الأشياء المذكورة في الآية تناولها الشامل للأكل وشرب الألباني، فدل على تعيين المحذوف المقصود الظاهر يعني المستفاد من هذه الأمور لدى العرف. الميتة يشرب لبنها أو يؤكل لحمها، فالجامع بين الأكل والشرب ما هو؟ التناول، الاستعمال ونحو ذلك من الألفاظ التي يمكن أن تقدر، فدل على تعيين المحذوف. هنا يوجد إشكال لغوي للمصنف على للشارح على الخطيب القزويني. ارجع إلى العبارة التي في المتن، يقول وأدلته، الضمير إلى أين يرجع؟ إلى الحذف. وأدلة الحذف كثيرة، منها يعني من أدلة الحذف أن يدل، من الأدلة أن يدل، هنا المسامح يدل هي نفس الدلالة، فلا يصح أن تقول من أدلة الحذف الدلالة، ينبغي أن تجعل من الأدلة مصادق الأدلة لا الدلالة. هذا وجه المسامحة في عبارة مصنف، يعني ينبغي أن تقول وأدلته كثيرة منها العقل، لا نفس دلالة العقل، لأن دلالة العقل دليل ماذا؟ نفس الأدلة. ومن الأدلة الدلالة، كأنك تقول هكذا. هذا وجه المسامحة في عبارة المصنف. لذا يقول وفي قوله منها أن يدل أدنى تسامح، إذا دل العقل هو يكون من الأدلة، فبالنتيجة الدال هو العقل لا دلالة العقل، يعني مع الانتفاع، بل الدال الذي هو من الأدلة العقل لا دلالة العقل، فلذا يكون فيها نوع من التسامح. لذا يقول فكأنه على حذف مضاف. كيف على حذف مضاف؟ يعني نصحح العبارة هكذا، نقول ودلالة أدلته كثيرة، منها من هذه الدلالة للأدلة أن يدل العقل عليه، فيكون من باب حذف مضاف في بداية الجملة. كيف كان؟ ومنها أن يدل العقل عليهما. إذن في المثال السابق العقل دل على الحذف، والعرف دل على المحذوف. في المثال الثاني العقل دل على الحذف والعقل دل على المحذوف، أي على الحذف وتعيين المحذوف. نحو وجاء ربك، العقل دل على أن هناك شيء محذوف. ليش؟ لأن العقل للكلام يحكم بأن المجيء من صفات الأجسام والله ليس بجسم، فإذا هناك شيء محذوف لا يصح أن يتعلق جاء بربك. طيب مذهب المجسمة، ذاك تكلم عن مذهب المجسمة لا علاقة له ببحث اللغوي. بلي بل التفتزاني، لا تنسى أن التفتزاني من الأشاعرة، ذاك المجسمة بلي يقولون هذه المقولة. المهم ممكن أن يعني لا ينحصر حل هذه الآية بارتكاب الحذف، بارتكاب المجاز بالحذف. قد نفسر المجيء بمعنى يتناسب مع واجب الوجود، مع المجرد، يعني قد تتجوز في معنى المجيء، فكما قلنا في وسأل القرية يمكن أن تتجوز بمعنى بالحذف، ويمكن أن تتجوز بمعنى الإسأل، ويمكن أن تتجوز بمعنى القرية، فلا ينحصر الأمر بذلك. المهم أن العقل دل على أنه لا بد أن يكون هناك شيء محذوف، فالعقل يدل على امتناع مجيء الرب تعالى وتقدس، ويدل أيضا العقل على تعيين المراد. ما هو المراد؟ أي موجود عندكم؟ أي موجود عندي يا ويدل على تعيين المراد أيضا، أي أمره أو عذابه. وجاء أمر ربك أو عذاب ربك. طبعا في كون هذا الذي دل على المحذوف هو العقل أيضا فيه نظر، لأنه بالنتيجة هذا المحذوف العقل لا مانع من أن يكون أي أمر يتعلق بالباري عز وجل قابل لأن يتعلق به المجيء، أن يعين العذاب أو الأمر هذا إنما يستفاد من سياق الآية. وجاء ربك والملائكة صفا صفا، استفاد من سياق الآية، جاء العذاب والملائكة مصطفون ليحاسبوا، جاء الحساب، هذا الذي يدل عليه السياق للعقل. اللهم إلا إذا كان السياق عندهم من دلالة العقل. وجاء أمر ربك في المركز العالمي في السابق قبل 20 سنة كان، طبعا المركز العالمي ما كان اسمه المركز العالمي، كان اسمه شوراي سربرستي، سربرستي طلابي خارجي، فالعرب يقولون من السربرستي، ما زال إلى الآن بعض الطلاب يقولون ذاهب إلى السربرستي، جاء مع أن هذا الاسم لا مدين معروف عندهم في المركز. فكان كل السربرستي عبارة عن ماذا؟ إذا كان غرفة في البداية، ثم بعد استأجروا مكان، أي في البداية كانت في الكفرخان أو غرفتين ثلاثة، بعد استأجروا مكان في شارع الحرم، وين فلكت شهر رابع مارستان، عندما تدخل باتجاه الحرم على يدك اليمين يوجد مكتبة للبيع عبارة عن ممر يمر به، هناك بعد في مطبعة الحكمة، وفي الأخير يوجد ذراع الحرم على اليسار، بل يوجد هناك مكان مجموعة من الغرف، هناك كان المركز العالمي. فكان الموظفين عبارة عن 5 موظفين، كل موظفين المركز، كل موظفين المهم كان المسؤول الإداري والرفاهي وكل شيء يرتبط بالطلاب شخص اسمه أمر الله. فهذا طبعا يأتي متأخرا كبير في السن، وهذا من الأمور اللطيفة فيه أن هذا الشخص ما كان يتقاضى أجر، أنا الشيخ أمر الله، لأن أكثر العرب يستأجرون عنده بيوت، هو بنفسه سمعنا منه يقول: كنت أملك نصف زنبيل أباك، واشتريتها عندما كان المتر في بنصف تومان. يملك وفعلا عنده بيوت كثيرة في زنبيل أباك أي حتى الآن، لكن الآن صار كبير كبير جدا في السن، كان يساعد طلاب، ما كان يأخذ حقوق من السيرفرس، فكان يتأخر المهم، فكان يقولون له جاء أمر الله محل الشاهد. فالأمر المعين الذي دل عليه العقل هو أحد الأمرين لا أحدهما على التعيين. ومنها المثال الثالث أن يدل العقل عليه على الحذف والعادة على التعيين، نحو فذلكن الذي لمتنني فيه. كيف جيدا اللوم مثل الأحكام الشرعية لا يتعلق بالأعيان، يتعلق اللوم بالأفعال. فإذا العقل دل على وجود شيء محذوف، لمتنني فيه يعني في يوسف، يوسف عين. إذن لابد أن نقدر شيء، العقل دل على وجود شيء محذوف. هنا يدور أمر هذا الشيء أن نقدر المحبة، يعني لاموها نسوة في المدينة على محبتها ليوسف، والمحبة قابلة لأن يتعلق بها اللوم عقلا وعرفا ما كن شكرا. ويوجد قرينة عليها في الآية الشريفة، شغفها حبا، ما في ماذا تقول الآية؟ قد شغفها حبا. ويحتمل أن يكون المقدر المراودة، لاموها في مراودتها إياه، المراودة بمعنى الاحتيال، وهذا قابل عرفا وعقلا أن يتعلق به الله، لأنه فعل من الأفعال. فلا نستطيع أن نحدد أي واحد منهما، من المراودة أو من المحبة، لكن مقتضى العادة أن المحبة إذا وصلت إلى حد الشغاف وسيطرت على القلب تخرج عن السيطرة، فتصبح شبيهة بالأمر الغير الاختياري، والأمر الغير الاختياري الإنسان لا يلهم عليه، فلذا يتعين أن يكون المحذوف هو المراودة. من الذي عين لنا المحذوف؟ هذا العادة، العادة جارية على أن الحب إذا اشتد الناس لا يلومون صاحب هذا الحب، يلومونه على المقدمات التي أوصلته إلى هذا الحد، وبعد أما إذا وصل إلى شغاف القلب لا يلومونه على ذلك. نعم، اثنين تراود بشغفها، أما تعيين أي المحذوف في الآية في الفقرة التي بعدها ما في، العادة عينت ذلك. كلاهما محتمل، يعترف أن كلاهما محتمل، لكن العادة ترجح الثاني. يعني مقدمات، يعني اللام على الحب اللي مقدمات اختيارية يكون. يعني بدايات هذا الحب هو الذي يلام عليه، أما عندما وصل إلى حد الشغاف لا يلام عليه. يقول ومنها أن يدل العقل عليه والعادة على التعيين، نحو فذلكن الذي لمتنني فيه، فإن العقل دل على أن فيه حذفا، إذ لا معنى للوم الإنسان على الأعيان على ذات الشخص. وأما تعيين المحذوف فإنه يحتمل أن يقدر في حبه لقوله قد شغفها حبا، ويحتمل أن يقدر وفي مراودته لقوله تراود فتاها عن نفسه، وفي شأنه ويحتمل أن يكون وفي شأنه يحتمل أن يكون المحذوف فذلك الذي لمتنني في شأنه. ليش في شأنه؟ حتى يشمل الحب ويشمل المراودة، لأن الشأن يطلق عليهما معا، حتى يشملهما أي الحب والمراودة. والعادة دلت على الثاني أي المراودة، لأن الحب المفرط الذي يصل إلى شغاف القلب لا يلام صاحبه عليه في العادة لقهره، أي الحب المفرط إياه أي صاحبه، فلا يجوز أن يقدر في حبه لأنه خلاف العادة، ولا في شأنه. ليش لا؟ ولا في شأنه لأنه يشمل الحب، فإذا أحد أجزاء المركب لا يصح، المركب لا يصح لكونه شاملا له، ويتعين أن يقدر في مراودته نظرا إلى العادة. من جملة القرائن أيضا على الحذف وعلى تعيين المحذوف هنا الشروح. تفت مثلا أقول بسم الله، بسم الله العقل يقول أن الجار مجرور، لا بل العقل يدل على أن الجار مجرور لا بد له من متعلق. أما ما هو المتعلق؟ يقول الفعل الذي تبتدئ به، مرة تكون تبتدئ بالأكل فيكون المقدر المحذوف أكل بسم الله، مرة تبدأ بالقراءة أقرأ بسم الله، ومرة بالكتابة أكتب بسم الله. فالذي يعين المحذوف ما هو؟ الشروع، الفعل الذي بصدد الشروع به. بل لذا نفهم أن مراده، طبعا هو ما صرح بذلك، لكن نفهم أن مراده من العقل حينئذ ماذا؟ معنى وسيع، لا العقل الفلسفي أو الأصولي، ومنها الشروع في الفعل، يعني من أدلة تعيين المحذوف لا من أدلة الحذف، لأن دليل الحذف هنا هو أن الجار مجرور لا بد أن يتعلق بشيء، والشروع في الفعل دل على أنه ذلك الفعل الذي شرع فيه، نحو بسم الله فيقدر ما جعلت التسمية مبدأ له، ففي القراءة يقدر بسم الله أقرأ. ليش لم يقل أقرأ بسم الله؟ نعم، ماذا قدر؟ بسم الله أقرأ، ولم يقدر أقرأ بسم الله. طبعا تقدم هذا. نعم، يعني أنه للاختصاص تريد أن تقول بالتخصيص. لا، هذا ما تقدم شيء، تقدم في نفس هذه الآية الأهمية، فلذا أشكل على هذه النقطة أنه إذا هكذا قول بسم الله أقرأ للأهمية، فلماذا لم يقدم اقرأ باسم ربك؟ وأجيب عنه بثلاثة أجوبة إذا تذكرون، ذكرتم البحث. نحو بسم الله فيقدر ما جعلت التسمية مبدأ له، ففي القراءة يقدر بسم الله أقرأ، وعلى هذا القياس. ومنها أي ومن أدلة تعيين المحذوف الاقتران. شوف الاقتران، يعني مثلا الآن إذا قلت للإنسان، إنسان الآن مشغول بالزواج، أقول له بالرفاء والبنين، يعني تتزوج بالرفاء والبنين، ملتفت؟ أو إذا واحد أنجب مولودا قلت له بالرفاء والبنين. يختلف إذن باختلاف الحالة التي يقترن بها. يقول الاقتران كقولهم للمعرس بالرفاء والبنين. نعم، شو جلسة أعطتك بين، فإن مقارنة هذا الكلام لإعراس المخاطب دل على تعيين المحذوف، أي أعرست مصاحبا ذلك للرفاء والالتئام والوفاق والبنين. أي أعرست، أي مقارنة المخاطب بالإعراس وتلبسه به دل على ذلك، والرفاء هو الالتئام والاتفاق، والباء للملابس يعني للمصاحبة. شرعا تقصد يعني؟ هذه كلمة بالأصل أنه كلمة عربية يعني كمتعارفة هذه الكلمة. الاستحباب هو بغير العبارة عن المعاصر كل شيء. لا مثل مسألة تسمية العاطس، لأن إذا قلت له أثابكم الله ما فعلت حراما، لكن خلاف الوارد عندنا لا أنه حرام شرعا، مقصودات الحرمة الشرعية لا، ما أحد يفتي بالحرمة الشرعية. نعم أنه مثلا ورد في رواياتنا من يخرج من الحمام يستحب أن يقال له كذا، من يعطس يستحب أن يقال له كذا، فمن يتزوج يستحب أن يقال له كذا، من يحلق شعره يستحب أن يقال له كذا. فإذا واحد خالف استعمل أشياء أخرى فهذا كان يكون خلاف السنة، لا أنه محرم، لأن أصل القول ليس واجب. فهذا تمام الكلام في الإيجاز. الإطماط يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. شرع نبي سير الإطماط.